قفل المخرج بتاع الرومان، وده ما كانش مزعج الرومان قوي، هو ده اللي كانوا عايزينه. يعني هو بهان عايز جيشه يحصر. طبعا هو ده غباء، غباء عسكري. هو مضطر عشان الظروف، الجيش اللي معاه بيفكر يهرب وبيفكر ما يقاتلش، وناس مجموعه بالقهر واستعباد وتسخير لكن طبعا عسكريا ده كلام ما يقبلش. اوقع الله عز وجل الرومان في هذا الخطأ لانه ناصر سبحانه وتعالى للمسلمين، زي ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال انت معاك ربنا، مين عليك؟ طب انا كقائد عسكري بعيد عن علاقاتي مع الله عز وجل، صعب ان انا ادخل في ذهن القائد اللي قدامي ان يضع جنوده في مكان عسكري خاطئ، لكن ربنا دفعه الى هذا الاتجاه. الكلام ده على فكره متكرر في التاريخ، راجعوا موقعة عين جالوت، كان لنا محاضرات سابقه طويله في شرح عين جالوت. عين جالوت قائد التتري في الموقع عمل نفس العمله ديت، حط جنوده في مأزق عسكري لا يقبل عقلا، ما ينفعش يعمله طالب مبتدئ في الكليه الحربيه يعني. لكن هذا فعل الله عز وجل، وضع حصر التتار امام المسلمين المماليك بقياده قطز وانتصر المسلمون. برضو الكلام ده شفناه دلوقتي في موقعه اليرموك. طيب خالد بن الوليد يعمل ايه بقى في القصه؟ تجهيز الجيش، احنا بنتكلم دلوقتي اننا واقفين عند الشمال الشرقي. ابتكر خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذه الموقع نظاما جديدا للمسلمين اسمه نظام الكراديس. كراديس الكردوس يعني في اللغه هي يعني القطعه العظيمه من الجيش. فعمل تقسيمه جديده، فكره جديده، ان انا هقسم جيشي لكراديس، مش هعمل يعني انا عندي شكل عام خارجي ميمنه وميسره وقلب، لكن هعمل نظام الكراديس اللي هو كل كردوس 1000 رجل، فقسم الجيش ل 36 كردوس، 36 فرقه، كل فرقه 1000 واحد. الكلام ده ليه اهداف؟ هل الجيش الاسلامي كده 36000 تقريبا، بس ممكن نزود عليهم كمان 2000 ما اشتركوش في القتال، هيكون ليهم دور هنتكلم عليه بعد شويه. فكده نعتبر الجيش الاسلامي 38000 في موقعة اليرموك بالتقسيمه اللي هي ثابته ديت، 1000 كردوس، 1000 في الكردوس الواحد في 36. ليه الكلام ده؟ ليه الفكره ديت؟ ليه بدل ما تبقى الكتله 8000 والكتله هنا 10000 والكتله دي 8000، عمل الكلام ده ليه؟ اولا هيكتر الجيش الاسلامي في عين الرومان، كل 1000 واقفين لوحدهم 1000 1000 1000، ففردهم على مساحه كبيره، فالرومان يشوفوا فرق مختلفه كتيره موجوده في اماكن مختلفه فيشعروا ان المسلمين كتير. ثانيا اعطاء مرونه لقاده الجيش، فرق الجيش تتحرك بمرونه ايسر، لان انا بدل ما يبقى عندي قائد الميمنه تحتي 10000 واحد هيبقى انا القائد وعندي 1000 واحد بتحرك فيهم، وانا ادي الاوامر لل1000 1000 للقاده بتوع الالفات دولت 36 قائد، هديهم الاوامر فتبقى عندي سهوله حركه، لان المساحات مساحه كبيره والاعداد كبيره، اعداد كتيره جدا من الناس، ممكن ما اعرفش اوصل بالمعلومات اللي انا عايزها لهذا العدد في الوقت المعين المحدد، والدقيقه هتفرق. فده هيدي مرونه برضو في حركه الجيش. اول مره على فكره النظام ده يتطبق في موقعة اليرموك، ما كانش قبل كده مستخدم لا في العراق استخدم ولا في فتوح الشام السابقه لموقعة اليرموك. الحاجه الثالثه المهمه جدا جدا ان انا هاعطي بعض الاسماء الجديده قيادات. انا عندي دلوقتي الميمنه عليها معاذ بن جبل وتحتيه عمرو بن العاص، وعندي الميسره عليها قباث بن اشيم وتحتيه يزيد بن ابي سفيان، وعندي شرحبيل في الوسط ومعاه ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه، وخالد بن الوليد على الجيش كله، وهاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص على المشاة. طيب أدي كم اسم ذكرنا؟ 5 6، بس الجيش عندي جواه أسماء كبيرة جدا، صارت مهمشة، صارت مش ليها وضعية في الجيش، وأنا عايز أستفيد باسمها، اسمها مفزع مرعب،